وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي هلا بمشايخ دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العلمية التي آتت أكلها وثمارها في دولة الكويت الحبيبة، وحي هلا بطلبة العلم الذين استفادوا من هذه الدورة المباركة. وأقول هذه الكلمة ليس افتخارا وإنما إحقاقا للحق. هذه الدورة ولله الحمد أصبحت لها مكانة ليست فقط في الكويت بل وفي العالم، حتى إن الناس يتابعون هذه الدورة عبر القنوات المختلفة، ولا شك أن ذلك مرجعه إلى عدة أمور، منها مشايخنا الفضلاء النجبة الذين يأتون إلينا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، منبع الإيمان والعلم، منبع السنة والكتاب، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم ما تقوم به الإدارة المنظمة لهذه الدورة المباركة وجهود وزارة الأوقاف مشكورة. أيها الإخوة، نحن في الدرس الرابع من دروس هذه الدورة المباركة في هذا اليوم الأول مع فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وقد شرفت بالتدريس عليه في الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة، فنعم الأستاذ والمربي ونعم المعطي ونعم المحب ونعم من يعلم. حقيقة أنا أعرف أنه لا يرضى أن أقول، لكن أحيانا ينبغي على الإنسان أن يقول ما في نفسه، فإن بعض الناس ربما لم يسمع عن الشيخ إلا من حيث بعض المحاضرات أو القنوات، لكن من لازم الشيخ يعرف أنه يؤصل ولله الحمد والمنة، يعرف أنه يؤدب، فجزاه الله عنا خير الجزاء. والله نسأل أن يبارك له في العطية، وأن يبارك له في الذرية، وأن يجعل ما يقوم به في موازين حسناته على كثرة مشاغله، إلا أنه جزاه الله خيرا آثرنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤثره وأن يرفع درجته وأن يبارك له. ولتفضل شيخنا مشكورا مأجورا ومع كتاب البيوع من بلوغ المرام، حيث توقف الشيخ في الدورة السابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الاجتماع في بيت من بيوت الله على علم يتقرب به إلى الله عز وجل من خير المجالس التي يرجو الإنسان أن يسر بها إذا لقي الله عز وجل، والتي يحرص عليها الفطن، وكيف لا يحرص عليها والحال أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كيف لا يحرص عليها والذهاب إلى مسجد بنية خالصة من أجل أن يتعلم الخير بمنزلة الحج التام في ثوابه وفضله؟ فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. بهذا صح الخبر

صححه جماعة من الحفاظ وصححه الألباني رحم الله الجميع. وجاء في رواية: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني الرواية التي معنا هنا: من أقال مسلما. في رواية: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذه الرواية رواها أبو داود وابن حبان وصححها الألباني. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وهذه الرواية جاء فيها الوصف وصف المقال بأنه مسلم. والرواية الأخرى جاء: من أقال نادما، فلا تكون مخصوصة بالمسلم، بل حتى لو أن ذميا تعامل مع مسلم وعقد بيعا وندم الذمي وطلب الإقالة فإنه يدخل في الحديث لأنه نادم. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال العلماء: إذا دعا الله، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب صفة فذلك يدل على استحباب تلك الصفة. إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب صفة فذلك يدل على استحباب تلك الصفة. رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، هذا يدل على استحباب الحلق. طبعا الحلق في النسك أو التقصير لا بد من واحد منهما، لا بد من واحد منهما، ولكن الحلق مستحب بالنسبة للتقصير. يعني لو قصر سقط الواجب، ولكن الأفضل أن يحلق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أقال نادما أو مسلما في بيعته بأن يقيل الله عثرته يوم القيامة. وهذا الأظهر في الحديث أنه دعا، وذكر بعض أهل العلم أنه خبر، ذكر بعض أهل العلم أنه خبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أقال مسلما في بيعته في الدنيا أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معناها حل أحد الطرفين لزوم العقد بطلب من الآخر. حل لزوم العقد، حل أحد الطرفين لزوم العقد بطلب من الآخر. أعطيكم مثالا: جئت لأحدكم وقلت بعني سيارتك ب10,000 وقال قبلت وتم العقد، تفرقنا، ذهبت إلى البيت، فكرت قلت هذه السيارة لا تصلح لي، ورجعت إلى أخي وقلت يا أخي العقد قد تم وأنا أطلب منك أن تقيلني، أن تحل لزوم العقد، فقلت قبلت هذه الإقالة، لأنك حليت لزوم العقد بطلب مني. وقد يكون الطلب من البائع وقد يكون الطلب من المشتري. فهذه الإقالة، والإقالة مستحبة عند العلماء. لكن هنا سؤال يا إخوة: الباب باب الخيار، والحديث في الإقالة. هذا جعل بعض العلماء يقولون إن هذا الحديث للباب الذي قبله، لكن الصواب فيما يظهر والله أعلم أن هذا الحديث مناسب لهذا الباب. لأن باب الخيار متعلق بحل لزوم العقد، والإقالة فيها حل لزوم العقد، فهو مناسب من هذا الباب، وإن لم يكن من باب الخيار أو أنواع الخيار. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في خيار المجلس، في خيار المجلس، والمجلس يا إخوة هو مكان انعقاد البيع. ليس المقصود بالمجلس أن يكون جالسين، وإنما هو مكان انعقاد البيع. فلو أنهما عقدا البيع واقفين فهنا في خيار المجلس. فالمقصود بالمجلس مكان انعقاد البيع، قد يكون في الشارع، قد يكون المجلس في الشارع في الطريق، باعه السيارة في الطريق، باعه السيارة في الطريق، المجلس هو مكان هذا البيع. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع. طبعا كما تعلمون يا إخوة أن التبايع تفاعل، والتفاعل يكون من طرفين، يكون من طرفين، يعني البائع والمشتري. إذا تبايع الرجلان، يقول العلماء هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب يكون أن يكون البيع بين رجلين، لكنه ليس وصفا مخرجا. فلو تبايعت امرأتان دخلتا في الحديث، فهذا ليس من باب التخصيص بالرجال، وإنما خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه إذا تبايع رجل ورجل، أو تبايعت امرأة ورجل، أو تبايعت امرأة وامرأة، كلها تدخل في الحديث. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. وفي هذا إثبات خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وفي هذا بيان حد خيار المجلس إلى متى يمتد؟ إلى التفرق. فما وقت خيار المجلس؟ من حين تمام العقد إلى التفرق، قد يكون نصف ساعة، وقد يكون ساعة، وقد يكون عشر ساعات، لأنه يمتد من حين تمام العقد إلى التفرق. مثلا ركبنا طائرة وسافرنا إلى أمريكا، نقضي في الطائرة أكثر من 13 ساعة، عندما صعدنا بعتك كتابا، فهذا مجلس العقد، سنبقى معا إلى أن نصل أمريكا. فيمتد خيار المجلس إلى أن نتفرق، فهذا زمن خيار المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يتفرق وكانا جميعا. طيب ما فائدة زيادة وكانا جميعا؟ للدلالة على أن التفرق المقصود هو تفرق الأبدان، لأنه قد يقول قائل: ما لم يتفرق يعني بالأقوال، لأن الفرقة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. إذا طلق الرجل امرأته فارقها، وهو قول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليدفع توهما أن التفرق هنا بالأقوال، فإذا قال له بعتك وقال اشتريت وركنا تفرق، قال وكان جميعا، ولا يقال كان جميعا إلا إذا كان في مكان واحد. فإذا تفرق بالأبدان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، سبحان الله، بعض الفقهاء قال ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع توهمه، فقالوا إن التفرق بالأقوال ولا خيار في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أحكم هذا وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر، معنى أو يخير أحدهما الآخر، قال بعض أهل العلم معنى ذلك أن يقول له اختر الآن اللزوم أو عدم اللزوم وهما في المجلس، فقال اخترت اللزوم، فإن خيار المجلس ينقطع، لأن المسلمين على شروطهم. قال بعني هذا الكتاب بمئة ريال، قال بعتك، ثم قال المشتري للبائع اختر الآن أن يلزم العقد أو لا يلزم، الآن قال اخترت وقبلت ولزم، انقطع خيار المجلس ولم يتفرق، لكنه خيره فاختار فإنه يلزم. وقال بعض أهل العلم معنى أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما الآخر، معنى ذلك أن يشترط عليه الخيار مدة، أن يشترط عليه الخيار مدة، فإن العقد لا يلزم بالتفرق. قال بعني الكتاب بمئة ريال أو عشرة دنانير، قال قبلت بعتك وتم العقد بأركانه، فقال البائع على يعني قبل التمام، قال على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، وقال قبلت وتم العقد على هذا. إذا تفرق هل يلزم العقد؟ لا، ما يلزم، لأنه في خيار. فعلى هذا يكون هذا الاستثناء من لزوم العقد بالتفرق، من لزوم العقد بالتفرق. وقال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة أن يقول له عند العقد بعتك سيارتي ب5000 على أن لا خيار لك، وقال قبلت، فإنه لا خيار له، لأنه اشترط عليه أنه لا خيار له، فيلزم بمجرد العقد. والحديث محتمل للجميع، فيحمل على المعاني جميعها، وإن كان الأقرب والله أعلم لدلالة الحديث أن المقصود هو أن يخير أحدهما الآخر أثناء المجلس، فيتم الاختيار فينقطع خيار المجلس. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، يعني على أنه لا خيار، فقد وجب البيع. والوجوب هنا يا إخوة ليس الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، وإنما الوجوب هنا اللزوم، وجب بمعنى ثبت وكان لازما. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني بعد التفرق بالأبدان يجب البيع. هنا سيأتي سؤال، طيب أنا إذا تبايعت مع أخي، تبايعنا سلعة وأردت أن تلزم لأني لا أريده أن يفسخ، فقمت وخرجت ولا مقصود لي إلا أن يلزم البيع. يعني قمت وخرجت من المجلس لم أخرج لحاجة، ولكني خرجت حتى لا يختار، حتى أقطع الخيار. فهل هذا يجوز؟ أورد الحافظ الحديث التالي لبيان هذه المسألة، فقال رحمه الله: قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. نعم، هذا الحديث رواه الخمسة، وكما تقدم أن الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فيكون أصحاب السنن الثلاثة والإمام أحمد قد رووه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون صفقة خيار، هذه هي أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. ولكن وجه الشاهد: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ولا يحل له أن يفارقه، ولا غرض له من هذه المفارقة إلا أن يقطع خيار المجلس، فهذا حرام، لأنه يريد أن يمنع أخاه حقه، وهذا لا يجوز. فإن قال قائل: ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا تبايع سلعة مع أخيه خرج من المجلس حتى لا يستقيله، وقد ثبت هذا في قصة شراء ابن عمر رضي الله عنهما أرضا من عثمان رضي الله عنه، فتقهقر خطوات حتى خرج من المجلس خشية أن يستقيله، لأنه رأى أن صفقته رابحة. قلنا: نعم، هذا صحيح في الصحيح، لكن العلماء حملوا هذا على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه النهي، فإن ابن عمر رضي الله عنهما وقاف عند النصوص. وذكر العلماء هنا فائدة، وهي أنه إذا كان الحديث يغيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثر من الرواية كابن عمر رضي الله عنهما، فمن باب أولى أن يغيب عمن بعده من الأمة، فيسقط احتجاج المقلدة الذين يردون الأحاديث بحجة أن الإمام أعلم بالحديث. فإذا قلت له: يا أخي، هذا القول يخالف حديث كذا، قال: إمامنا أعلم بالحديث، لابد أن الحديث ضعيف، الحديث قد يغيب عن الصحابي، فكيف بمن دونه من الناس؟ هنا بعض الفقهاء الذين يقولون لا خيار في المجلس قالوا: هذا الحديث دليل لنا. كيف دليل لكم؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ومعنى يستقيله أن يطلب الإقالة، وما دام أن يطلب الإقالة معنى ذلك أن الحديث أن البيع لزم، لأن الإقالة فرع اللزوم. قالوا: إذن معنى هذا الحديث أنه عندما قال بعتك وقال اشتريت لزم البيع ولا خيار، ولذلك قال خشية أن يستقيله. لكن أجاب الجمهور بأن المقصود أن يستقيله أن يطلب خير الأمرين، أن يطلب خير الأمرين، وليس الإقالة الاصطلاحية بطلب الفسخ بعد اللزوم. ولذلك الصواب ما قدمناه من أن خيار المجلس ثابت للمتبايعين حتى يتفرقا. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل أحسن الله عليك. نعم. قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلافه. متفق عليه. نعم. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والرجل صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حبان بن منقذ رضي الله عنه وأرضاه، كان يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، لا خداع. وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه كان يقول لا خيابة بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة. وأورد الحافظ هذا الحديث في هذا الباب لأنه يتضمن خيار الشرط، يتضمن خيار الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده هنا إلى أن يشترط عدم الخديعة، فإذا تبينت الخديعة كان له الخيار، فإذا قال لا خلابة أو لا خديعة فكأنه قال أشتري منك بشرط عدم الخديعة، فيقول له ما اشترط. وهذا يثبت خيار الشرط الذي يشترطه أحد المتعاقدين لمصلحة يراها، الذي يشترطه أحد المتعاقدين لمصلحة يراها، فيقول على أن يقول لي الخيار 3 أيام 5 أيام 7 أيام. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأيام خيار الشرط، بل يمكن أن يشترط 10 أيام، ويمكن أن يشترط شهرا، وهذا كما تعلمون يا إخوة يختلف باختلاف السلع، فشراء عمارة ليس كشراء شاه، وشراء شاه ليس كشراء سيارة، ولذلك لا حد لعدد أيام الشرط، لكن لابد أن يكون معلوما. على أن يقول لي الخيار 10 أيام، نعم. على أن يقول لي الخيار 7 أيام، نعم. على أن يكون الخيار لي شهرا، نعم. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ويتعلق بهذا الحديث أيضا خيار آخر يسميه أهل العلم بخيار الغبن، بخيار الغبن، وهو خداع يتعلق بالثمن، خداع يتعلق بالثمن، يستغل البائع جهلك بالأسعار في البلد فيبيعك بثمن زائد عما في البلد، وهذا الثمن مما يتغابن فيه الناس عادة، لأن الزيادة كما تعلمون قد تكون يسيرة لا يقف عندها الإنسان، هذه لا يلتفت إليها، لكن إذا كانت الزيادة مما يتغابن فيه الناس عادة فإنه يثبت في هذه الحالة خيار الغبن. وأخذ هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الذي يخدع أن يقول لا خلابة لدفع الخديعة، والغبن خديعة فيكون فيه خيار. فلو أنك اشتريت سلعة ب10 دنانير ذهبت إلى البائع وأنت لا تعرف البلد، ضيف

بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلا، كان يبيعه كيلو أرز من النوع الجيد بكيلو ونصف من الأرز الرديء، يأتي فيجد عنده أرزا من النوع الجيد فيقول أريد منك صاع أرز وأعطيك أرزا من عندي، قال لا، النوع الذي عندك رديء، أعطيك صاعا وتعطيني صاعا ونصف، هذا ربا. أو بيع ربوي بربوي من غير جنسه متأخرا، فيقول أبيعك 10 دنانير ب150 ريالا، أبيعك 10 دنانير ب150 ريالا، إذا كانت حاضرة لا بأس لأن الجنس مختلف، فالدينار شيء والريال شيء آخر، لكن إذا قال أبيعك 10 دنانير ب150 ريالا، قال قبلت على أن أسلم الريالات بعد يومين أو بعد ساعتين، فهذا ربا، يسمى ربا النسيئة. فعندنا ربا الفضل وهو ربا الزيادة، وعندنا ربا النسيئة وهو ربا التأخير، وقد يجتمعان، وقد يجتمع، فيبيعه صاع أرز بصاع أرز ونصف على أن يؤخر الثمن، فهنا عندنا ربا فضل وعندنا ربا نسيئة. والنوع الثالث ربا الشفاعة، ربا الشفاعة، وسيأتي إن شاء الله عند ذكر حديثه وأعلق عليه بحول الله وقوته. نعم، طبعا في سؤال، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. نعم، الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث بلفظ مسلم لتمامه، لأنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، ولم يذكر لفظ البخاري، وأنا آسف أني قطعت الشيخ رفاعي، لم يذكر لفظ البخاري الذي أشار إليه، لأنه لم يرد فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، حديث أبي جحيفة الذي في البخاري الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، أما الذي في مسلم فهو تام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأراد الحافظ بهذا أن يبين حكم الربا، وأن الربا حرام من كبائر الذنوب، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله مسلم إلا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقد دل على حرمة الربا وتعظيم حرمته، وأنه من أقبح ما يفعل ومن أشنع المعاصي، أن الله عز وجل نص على تحريمه بعبارة التحريم، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو نص صريح في التحريم لا يحتمل التأويل. وأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما جمع الله بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في حرب لمذنب إلا في الربا. يقول قائل: قد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نقول: لم يصرح الله عز وجل بالجمع بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الإذن بالحرب إلا في الربا. ولذلك جاء أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: قد رأيت رجلا يتقافز يريد أن يمسك القمر. رجل شرب الخمر وسكر ويتقافز يريد أن يمسك القمر، فقال: امرأتي طالق، إن دخل جوف ابن آدم أشر، إن دخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. لما رأى هذه الحالة فجاء يستفتي، فقال له الإمام مالك: أمهلني. الإمام مالك إمام الدنيا في زمنه، أمهلني. من الذي يقول اليوم أمهلني من صغار طلاب العلم؟ فلما جاءه من الغد قال: قد طلقت امرأتك، فإني تصفحت كتاب الله فلم أر أشر من الربا، لأن الله عز وجل أذن فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وآيات تحريم الربا من آخر ما نزل من القرآن، بل ذهب بعض الصحابة إلى أن آخر آية نزلت من القرآن هي آية تحريم الربا، هي آية تحريم الربا، حتى لا يأتي شخص فيقول إن هذه منسوخة، فإنها من آخر ما نزل إن لم تكن آخر ما نزل من آيات القرآن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع في اللعن بين الآكل والموكل والشاهد والكاتب، هذا دليل على تغليظ حرمة الربا. فإن قال قائل: هل لي أن ألعن آكل الربا بعينه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوصف ولم يلعن الموصوف بعينه، لأن التعميم كالوصف. لعن الله آكل الربا يعني المتصف بأكل الربا، وهذا تعميم لغير معين، فكأنه لعن للوصف وهو أكل الربا. أما الفاعل بعينه فالأصل أنه لا يجوز لعنه حتى لا يعانى الشيطان عليه. وإذا رأيت ضالا فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به فإنه مبتلى، واسأل الله أن يهديه، واسأل الله أن يهديه. وبعض أهل العلم قالوا: من كان مبارزا بالمعصية مجاهرا بها يستحق أن ينزل عليه الوصف فيلعن بعينه، ومن كان دون هذا فلا. والأصل والله أعلم عدم لعن المعين، عدم لعن المعين، فإنه قد يتصف بصفات خير تمنع أن ينزل عليه، وقد يكون في قلبه من الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أن ينزل عليه اللعن. وقد يكون عنده من الأعمال الصالحة الماحية ما يمحو ذنبه. ولذلك من لطيف القول، كل حال أنا ما أحب أن أستطرد على شرط الإخوة، لكن يعني مسألة يعني أرى أنها مهمة في التعامل والخلق. من لطيف القول قول بعض أهل العلم إن المسلم إذا رأى أخاه يفعل المعصية ينبغي أن يغلب جانب الرجاء له، يعني في نفسه يغلب جانب الرجاء له، وأن العاصي نفسه ينبغي أن يغلب جانب الخوف. فإذا رأيت أخاك يفعل معصية ففي نفسك تقول لعل له أعمالا صالحة تمحو هذا الذنب، لعله أن يتوب. وأما العاصي نفسه فإنه يغلب جانب الخوف ويخاف على نفسه. والناس اليوم تعكس، تجد أن العاصي يغلب جانب الرجاء، يعصي يقول الله غفور رحيم، تقول له يا أخي والله أني أخاف عليك، يقول الله أرحم بي منك. وتجد أن الإنسان إذا رأى من أخيه معصية كأنه كسب كنزا. واليوم مع هذه البلايا التي تسمى وسائل التواصل الاجتماعي ينشر الإنسان الشر في لحظة. رأيت فلانا في السوق ينظر إلى النساء، تطوف تصل أمريكا. وما هذا الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصحه. رواه ابن ماجه مختصرا، أي أن ابن ماجه قال الربا 73 بابا، هذا الذي في ابن ماجه في الحديث في ابن ماجه الربا 73 بابا. أما عند الحاكم فقد رواه بتمامه الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وصححه الحاكم وصححه الألباني، والحديث صحيح، وهو يدل على تغليظ حرمة الربا. والمقصود التشنيع، لأن الزنا فعل مكروه بطبعه، تنفر منه الطباع السليمة، ففيه وازع طبعي. أما الربا فالنفوس تحب الفلوس، النفوس تحب الفلوس، فقد تدعو إليه النفس، فاحتيج إلى تغليظ الوازع الشرعي. العلماء يقولون الوازع عن الرذائل نوعان: وازع طبعي ووازع شرعي. وازع طبعي في الفطرة في الطبع، ووازع شرعي. فإذا عظم الوازع الطبعي خف الوازع الشرعي، يعني لم يغلظ فيه. وإذا خف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي وغلظ فيه. فكون الإنسان يدعو لوالديه هذا يدعو إليه الطبع، فلا يحتاج إلى تعظيم الوازع الشرعي. لكن كون الإنسان يبغض والده لأنه كافر، هذا الوازع الطبعي فيه ضعيف، ولذلك غلظ في جانب الوازع الشرعي. فهنا لما كان الربا، لما كان الوازع الطبعي في الربا ضعيفا، وكان الوازع الطبعي عن الزنا كبيرا، غلظ في جانب الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا يفتحها الناس، أيسرها تغليظا، مثل أن ينكح الرجل أمه، مثل والعياذ بالله أن يزني الرجل بأمه. ومن هنا أخذ العلماء المحققون أن الربا لا تبيحه الضرورة، أن الربا لا تبيحه الضرورة. وكيف تبيح الضرورة حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرا هو أعظم من الزنا؟ الآن بعض المفتين جعلوا أمر الربا يهون في نفوس بعض الناس. يأتيهم شخص يقول: أنا عندي عملية ولا أجد قيمة العملية إلا أن أقترض من البنك. قالوا: ضرورة، يجوز. قال: أنا في أوروبا أو في أمريكا ولا يمكن أن أشتري البيت إلا عن طريق البنك، المبالغ عالية والإيجار عالي جدا. قالوا: ضرورة، يجوز. كيف يجوز فعل أذن الله فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجوز فعل غلظ النبي صلى الله عليه وسلم حرمته حتى جعله أعظم من أن يأتي الرجل أمة؟ لو أن رجلا احتاج، أن هذا الرجل الذي احتاج إلى العملية ولا مال عنده، قيل له: اذهب بأمك يزني بها الرجال تحصل المال، يأتي أحد يقول له: يجوز هذا لأنك مضطر؟ فكيف بما هو أغلظ منه؟ وإن أربى الربا وأعظم الربا أعظم من 73 بابا عرض الرجل المسلم، وفي رواية: استطالة المرء في عرض أخيه سبا وشتما وغيبة. بعض الناس قد يبتعد عن الربا بل يتورع عن شبهات الربا، وهذا أمر محمود، لكنه لا يبتعد عن أعراض المسلمين. أحب المجالس إليه أن يفري عرض أخيه فيه، أحب المجالس إليه ما يفري فيه عرض أخيه، إما يفري فيه عرض أخيه، يستطيل في عرض أخيه، يسبه ويشتمه ويذكر أمه ويذكر زوجته ويذكر أبناءه. وقد يغر الشيطان بعض طلاب العلم ويقول: هذا من باب الكلام في أهل البدع. الكلام في أهل البدع إنما يجوز في بدعهم، ويذمون ببدعهم، ولا غيبة لهم في هذا، لكن أعراضهم في أمورهم الأخرى مصونة. فبعض الناس يأتي يقول: الداعية الفلاني الذي يعد من أهل البدع زوجته تمشي وهي كذا وكذا. والله ما يجوز، والله ما يجوز. يأتي يقول: بنته تذهب إلى تسافر لوحدها إلى دولة كذا، ما يجوز. وإنما يكون الكلام فيما يحمى به الدين. وهذا الكلام في أهل البدع فيما يحمى به الدين من الجهاد في سبيل الله. لكن يحذر طالب العلم من أن يغشه الشيطان ويغره الشيطان. فكيف باستطالة المرء في عرض أخيه السالم من البدع من إخوانه وزملائه طلاب العلم، يسبهم ويشتمهم ويتفكه بأعراضهم. أربى الربا عرض الرجل المسلم، فهو أعظم شأنا من مسألة الربا. الآن قد يفتي عالم له وزنه ومقامه وهو أهل للفتوى وليس متطفلا في مسألة فيها شبهة ربا، فيأتي بعض الناس فيقول الله المستعان هذه مسألة فيها شبهات الربا، وهذا الرجل ما يتق الله، وهذا الرجل ليس بفقيه، وهذا الرجل يبيع دينه هذا من أجل أن يأخذ من البنوك أموالا. سبحان الله، تورعت عن شبهة الربا ولم تتورع عن عرض هذا العالم المفتي الذي له اعتباره. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه. ثم إني أكرر عليكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، لأن الدواعي للوقوع في الغيبة كثيرة، فيحتاج تعظيم الوازع الشرعي حتى يكف الإنسان لسانه عن أن يصيب به عرض مسلم. إلى متى الدرس؟ خاف الأخوان يسوون مظاهرة. الناس الآن، أقول الناس الآن فتح لهم باب المظاهرات، حتى لو أن رجلا أغضبتهم رأته يخرج في الشارع ويطلب يطالب بالمظاهرة. وهكذا كلما فتح على الناس باب شر كلما قادهم إلى شر. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بيان نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا في البيوع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا منع ربا الفضل. ولا تشفوا، ومعنى تشفوا تفضلوا وتزيدوا. والشف بكسر الشين هو التفضيل والزيادة، فهذا دليل على تحريم ربا الفضل. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الورق هو الفضة، ليس الورق. الورق هو الفضة. لا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا، فهذا تحريم ربا الفضل. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وهذا ربا النسيئة، ربا التأخير. يعني لا تبيعوا منها غائبا، سواء كان بفضل أو غير فضل، لأن كلمة غائبا هنا نكرة في سياق النفي فتعم. لا تبيع غائبا من الذهب بناجز منه، ولا تبيعوا غائبا من الفضة بناجز منها ولا تبيعوا غائبا من الذهب بناجز من الفضة فكلها تدخل في هذا وهذا ربا النسيئة وربا النسيئة يجري بين الذهب والفضة وتلحق بالذهب والفضة العملات الورقية كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل وقد نقل جمع من أهل العلم حرمة الربا بنوعيه الإجماع على حرمة الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة قلت أما ربا النسيئة فهو حرام بإجماع الأمة لم يعلم فيه خلاف قط ربا النسيئة وهو التأخير حرام بإجماع الأمة لم يعلم فيه خلاف في تاريخ الأمة قط أما ربا الفضل والتفاضل فقد نقل فيه خلاف عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا النقل ثابت لكن ابن عمر رضي الله عنهما رجع جزما وقال بالتحريم وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد تردد العلماء في رجوعه لكن الصواب أنه رجع فقد ثبت هذا في صحيح مسلم أنه لما سمع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كره هذا وصرح بالتحريم لأجل حديث أبي سعيد الخدري في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح ثم أجمعت الأمة على حرمة ربا الفضل فكلا النوعين محرم بإجماع العلماء ثم إن شاء الله عز وجل في مجلس الغد سنأخذ الأحاديث الأخرى ثم نتكلم عن علة الربا والقياس فيه وما يترتب على ذلك من أحكام بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا وغدا إن شاء الله كما رأيتم سنبدأ من المغرب في شرح كتاب البيوع ونستمر بعد العشاء إن شاء الله ونجيب على الأسئلة إن شاء الله غدا مجموعة أسئلة اليوم وأسئلة الغد إن شاء الله عز وجل وإذا بدأنا في إجابة الأسئلة غدا إن شاء الله وبعد غد وبعد غد فالإخوة مأذونون في الانصراف الإخوة مأذونون في الانصراف من شاء أن ينصرف فهو مأذون له ومن شاء أن يبقى ليسمع الإجابة عن الأسئلة فهذا فضل ونقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم ناجز يعني بحاضر نعم آمين وإياكم.